بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال: باب آداب المشي إلى الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيلي ونهجي والسنة بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى شرائط الصلاة، ناسب أن يذكر الآداب والسنن التي يستحب أن يفعلها الذاهب إلى المسجد. والآداب من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، والأدب منه ما هو جبلي ومنه ما هو مكتسب. ومن المكتسب ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق. فهذه يمكن أن يكتسبها الإنسان. ومن الآداب ما هو جبلي خلقه الله على ذلك، ومنه حديث الأشج بن عبد القيس عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنات. قال: يا رسول الله، أهما شيء جبلني الله عليهما؟ قال: نعم. قال: الحمد لله. فهذه من الصفات الجبلية، يوصف الإنسان أو يجبل الإنسان على الكرم أو البخل ونحو ذلك. هذه الآداب التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي مما تعين المصلي على الخشوع في الصلاة وعلى الإقبال على الله عز وجل بأحسن هيئة وحالة. فهذه كلها من الممهدات التي سيذكرها المصنف حتى إذا صلى الإنسان الفريضة يصليها بقلب مطمئن خاشع. تفضل. قال: ويقارب بين خطاه ولا يشبك أصابعه. ابدأ من أول. يستحب. قال: يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار. طيب، قال يستحب، هذا حكم شرعي، أن المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار. أول شيء المشي، خرج بذلك الركوب، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم ممشى. هل يعني ذلك أن الإنسان لا يركب إلى الذهاب إلى المسجد؟ لا، يركب، ولكن نقول أن المشي إلى الصلاة على القدمين أفضل من ذلك، خاصة لأن في ذلك أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فكثرة الخطى إلى المساجد، وجاء في الحديث الآخر أنه ما من إنسان يذهب إلى المسجد إلا ورفعت له درجة أو كتبت له حسنة وحطت عنه خطيئة بسبب مشيه إلى الصلاة. أيوة. قال: إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائتوها وعليكم السكينة والوقار. السكينة يعني الطمأنينة، الهدوء، عدم العجلة، وهذا معنى السكينة. أما الوقار فهو عدم الالتفات، لأنه مقبل على الله سبحانه وتعالى في بيت من بيوته، والحركة الزائدة يتجنبها الإنسان. قال: ويقارب بين خطاه ولا يشبك أصابعه. ويقارب بين خطاه لتكثير الخطى، لأنه كلما كانت الخطى قريبة كان ذلك أكثر في عدد الخطوات. وهذا يقوي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فلا تأتوها وأنتم تسعون، لأن السعي المراد به الهرولة وربما الجري إلى الصلاة. فالإنسان إذا جرى كان ذلك فيه تقليلا لعدد الخطوات. أيوة. قال: ولا يشبك أصابعه. تشبيك الأصابع أن يدخل الأصابع بعضها ببعض، وهذه في حالات: أولا الذهاب إلى المسجد، انتظار الصلاة، أثناء الصلاة، بعد الصلاة. إذن عندنا أربع حالات. الذهاب إلى المسجد لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبيك، قال: إذا عمد أحدكم إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. واضح؟ وهو ذاهب لا يجوز. طيب انتظر الصلاة أيضا لا يجوز. لماذا؟ لأنه نفس المعنى، قال انتظار أن الرجل، جاء في بعض الآثار أنه إذا الرجل إذا منتظر كان منتظر للصلاة فهو في صلاة، فنفس المعنى. وإذا كان في الصلاة الحقيقية فهذا من باب أولى أنه لا يجوز تشبيك على صلاته. طيب بعد الصلاة، بعد الصلاة يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، صلى يوم من الأيام وقام مباشرة من بعد الصلاة واتكى على جذع وشبك بين، يقول الراوي وشبك بين أصابعه، فلو كان ممنوعا لما فعله عليه الصلاة والسلام، ودل على انتهاء الصلوات، انتهاء الصلاة، وهنا يجوز له أن يفعل ذلك. ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين الآيات، إلى قوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. طيب هذه فيها حديث عند الإمام أحمد وفي السنن أيضا، وفيه كلام عند أهل العلم رحمه الله تعالى، لكن المصنف يرى صحة ذلك. نعم. ثم يقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. طيب هذا الحديث أيضا يعني فيه ضعف هذا الحديث، وحقيقة جمهور المحدثين على ضعف هذا الحديث، لأن فيه بعض الرواة منهم عطية العوفي وهو ضعيف، واستدل به المصنف رحمه الله تعالى. لكن لو ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث مسلم وهو حديث ابن عباس اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا فكان أتم، يعني أنه حديث ثابت وصحيح أقوى من هذا الحديث. لكن لو قاله الإنسان متأول صحته أو حسنه فلا بأس. نعم. فإذا سمع الإقامة لم يسعى إليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يقول فإذا سمع الإقامة لم يسعى إليها، بعض الناس إذا سمع الإقامة وهو خارج المسجد يزيد في سرعته ومشيه حتى يدرك ذلك، وهذا منهي عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا تأتوها، وهذا نهي وأنتم تسعون. والسبب في ذلك يعني قال بعض العلماء أنه إذا أتى سيكون حاشيا رابيا. ما معنى حاشيا؟ مجهد، يكون نفسه يعني منقطع، فبالتالي قد لا يحسن إخراج حروف الصلاة، حروف القراءة في الصلاة، فيكون في ذلك خللا، وأيضا يفسد الطمأنينة فلا يصلي بخشوع. وأيا ما كان فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك، وحتى لو فاته ما فاته، ولذلك قال في نهاية الحديث قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا اللفظ من الحديث سيأتينا إن شاء الله تعالى في مسائل كثيرة، لكن لا بس نشير إلى بعضها هنا والبعض الآخر في موطنه. قال فما أدركتم فصلوا، هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام أن كل من دخل المسجد يجب عليه أن يصلي مع الإمام، يدخل في حالة الإمام، فإن كان راكعا ركع، وإن كان رافعا رفع معه، دخل في هذه الحالة، وإن كان ساجدا سجد. ومن الأخطاء التي تحصل عند بعض الناس الآن تجده ينتظر الإمام من أجل أن يرفع للركعة الثانية، تجده يسجد، وهذا من الأخطاء، أولا لمخالفته حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الأمر الآخر أنه قد فوت على نفسه جزءا من وقت الصلاة الفاضل. قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل الذي يصلي الصلاة وما يصليها في وقتها ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. إذن لكل وقت فضيلة، فالوقت السابق أفضل من الذي يليه، فمن صلى في أول الوقت خير من الذي يصليه بعده، وهكذا. فهذا الجزء الذي فوته غير ما فيه من الذكر والعبادة في هذا الجزء اليسير، حتى ولم يدرك به الركعة، لأنه لو دخل مع الإمام في السجود لم يدرك الركعة، لكنه أدرك فضيلة السجود وأدرك الذكر الوارد في السجود، فلا يترك الإنسان هذا الفضل الكبير. طيب قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا إذا كان إذا دخل المسجد والصلاة قد أقيمت، أما الصلاة لم تقم وصلى الإنسان نافلة ثم أقيمت الصلاة وهو في أثناء صلاته للنافلة مثلا، هل يقطع صلاته ليدرك الفرض أو يتمها؟ فيه تفصيل. إن كان يغلب على ظني أنه سيدرك الركعة فينهي صلاته ويتجوز فيها بمعنى أنه يختصرها، وإن غلب على ظنه أنه لن يدرك بمعنى أن يكون هو في أول نافلته والإمام سريع القراءة ويختصر في قراءته ويغلب على ظنه، فهنا نقول له ماذا يفعل؟ يقطع الصلاة. برضكم يقطع؟ يسلم ويقطع. يسلم ويقطع. أنا متعمد أن أذكر هذا الأمر حتى أعلم. يسلم ولا يقطع حتى يدرك الثواب. طيب لأنه لا يجوز قطع الصلاة يا إخوان، قطع الصلاة هكذا لا يجوز. الله يقول في كتابه ولا تبطلوا أعمالكم، وهذه الصلاة عمل كما ذكرنا. تفضل. قال وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك. طيب، قال وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول، وهذا أصل مقرر كما ذكرناه في كتاب الطهارة أن كل شيء رغب فيه الشرع أو كل مكان محمود فإنه يقدم رجله اليمنى واليسرى في عكس ذلك، فالمسجد هو أطهر الأماكن فيقدمه، يقدم رجله اليمنى في الدخول ولشرف المكان. وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذه فيه روايات، منها هذه الرواية في هذا الحديث ومنها بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم نسألك من فضلك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، والحديث في هذا كثيرا. طيب، هذا أدب من الآداب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدبين، أدب قولي وأدب فعلي. الأدب القولي هو هذا الذكر، والأدب الفعلي أن يقدم رجله اليمنى. هناك آداب أخرى، منها ماذا؟ إذا دخل المسجد أنه يصلي تحية المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. من الآداب أيضا أن يكون ذاكرا لله عز وجل فلا يشتغل بشيء من الدنيا، لأنه قد خرج من الدنيا إلى موطن يتراءى الله سبحانه وتعالى فيه، فلا ينشغل بشيء من الدنيا. والعجب تجد بعض الناس الآن، حقيقة أنا أستغرب، يدخل وبين الأذان والإقامة يفتح الجوال وليته يفتح على شيء مهم، وإنما يتابع فلان وفلان وماذا رد ومقاطع وصور وإلى آخره. هذا موطن ليس موطن، أو هذا المكان لا يليق به مثل هذا. أضف إلى ذلك ربما يكون شيئا محرما من الصور وغيرها، فيشتغل الإنسان بذكر الله والدعاء وقراءة القرآن والاستغفار ونحو ذلك. أيضا من الآداب الفعلية أن لا يشوش الإنسان على المصلين، إما برفع صوته، إما بمضايقته أثناء المرور، يأتي من آخر المسجد ويريد أن يصلي في الصف الأول متأخر ويزيد على ذلك قبحا بأذية الناس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يتخطى الرقاب قال له ماذا؟ اجلس، فقد آذيت وآنيت. آنيت يعني تأخرت، وآذيت بتخطيك رقاب الناس. ويقول الله أنا حريص على الصف الأول، لو كنت حريص على الصف الأول لجئت قبل هؤلاء، ولكن هذا لا يدل على حرصه. تفضل يا شيخ. قال وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك. طيب، هذا من الآداب القولية والفعلية أثناء الخروج، أن يقدم رجله اليسرى مثل ما ذكرنا، لأنه ينتقل من مكان إلى من مكان فاضل إلى مكان مفضول. المكان الفاضل هو المسجد، فينتقل إلى المكان المفضول فهي ما كان خارج المسجد، فيقول ويقول هذا الذكر وافتح لي أبواب فضلك، مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.